إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين فشرح به الصدور وأنار به العقول وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، فصل يا رب على خير الورى ما صدحت قمرية على الذرى والآل والأزواج والأصحاب والتابعين من أولي الألباب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فيا عباد الله، لم يزل كثير من الخلق يلهثون ينصبون يسعون يكدون، فمنهم من يسعى لجمع المال من أي القنوات، ومنهم من يلهث في بهيمية خلف الشهوات وأوضار القنوات، ومنهم من يهرول وراء الشهرة والجاه والسلطان في سبات التيه قد أمضى رحلات، ومنهم من يعدو وراء الأماني والأحلام يسبح في غير ماء ويطير من غير جناح، كمهمه فيه السراب يلمح يدأب فيه القوم حتى يطلحوا، ثم يظلون كأن لم يبرحوا كأنما أمسوا بحيث أصبحوا، ضياع أعمار نفيسة في طلب أغراض خسيسة. أما إنك لو سألتهم جميعا من وراء ذلك السعي واللهث ما تريدون، لأي شيء تهدفون، لأجابوك: الحياة الطيبة نريد، إلى السعادة نهدف، نركض نعدو، إلى سرور النفس ولذة القلب ونعيم الروح وغذائها ودوائها وحياتها وقرة عينها نتوب. أرادوها فأخطأوا طريقها، وتاهوا فعطشوا وجاعوا وعلى الوهم عاشوا، فصار حالهم كمن سقي على الظمأ بالسراب والآل، وكانوا كمن تغدى في المنام وفي تيههم، فقدوا حاسة الشم والذوق فلم يفرقوا بين الروائح العطرة من الكدرة ولا العذب من الفرات، فشقوا وتعسوا ويظنون أنهم سيسعدون، غفلوا في تيههم عن داعي الحق على الطريق وهو يندبهم ويقول: مهلا مهلا، والله لا يسعد النفس ولا يزكيها ولا يطهرها ولا يذهب غمها وهمها وقلقها ويسد جوعتها وظمأها ويعيد لها شمها وذوقها إلا الإيمان بالله رب العالمين. بلسم الحياة، بلسم الحياة ومفتاح السعادة. قال الله: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذا خبر من أيها المؤمنون ينبيك عنه ابن القيم بما ملخصه في تصرف، إنه خبر أصدق الصادقين وأحكم الحاكمين، الله رب العالمين، وهو خبر يقين وعلم يقين بل عين يقين. فحوى الخبر أنه لا بد لكل من عمل صالحا مؤمنا أن يحييه الله حياة طيبة بحسب إيمانه وعمله، وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الجفاة الأغلاظ لا يعلمون، غلقوا في مسمى هذه الحياة فظنوها التنعم في أنواع المآكل والمشارب والملابس والمراكب والمناكح ولذة الرياسة والمال وقهر الأعداء والتفنن بأنواع الشهوات والملذات. حال أحدهم إذا تغديت وطابت نفسي فليس في الحي غلام مثلي إلا غلام قد تغدى قبلي، فنصف النهار لكرياسه ونصف لمأكله أجمعي. لا ريب أن هذه لذة مشتركة بين البهائم، بل قد يكون حظ كثير من البهائم منها أكثر من حظ الإنسان. فمن لم تكن عنده لذة إلا اللذة التي تشاركه فيها السباع والدواب والأنعام والبهائم فذلك مسكين ينادى عليه من مكان بعيد. همته همة خسيسة دنيئة، همة حش. كل داء في سقوط الهمم يجعل الأحياء مثل الرمم. نامت الأسد بسحر الغنم، سمت العجز ارتقاء الأمم. فأين هذه اللذة من اللذة بأمر إذا خالطت بشاشته القلوب سلا صاحبه عن الأبناء والنساء والإخوان والأموال والمساكن والمراكب والمناكح والأوطان، ثم رضي بتركها كلها والخروج منها رأسا وهو واجع النفس منشرح الصدر مطمئن القلب، يعرض نفسه لأنواع المكاره والمشاق لعلمه أن الجنة حفت بالمكاره، يطيب له قتل ابنه وأبيه وصاحبته وأخيه في سبيل الله أو قتلهم إن كانوا أعداء الله فلم يكن في سبيل الله، تأخذه ملامة الناس والرحمن مولاه. فإذا بأحدهم يتلقى سنان الرمح بصدره فيخرج من بين ثدييه الدماء تثعب منه، ينضح من هذه الدماء على وجهه وجسده ويقول وقد ذاق بلسم الحياة: فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة. حتى قال قاتله: فقلت في نفسي ما فاز، ألست قتلت الرجل؟ فما زال يسأل حتى أخبر أنه فاز بالشهادة، وما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فقال قاتله: فاز لعمر الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إن بعض النفوس تظل في شك من مصداقية هذا الدين حتى ترى قسمات الفرح بادية على وجوه أفراده بشرا وسرورا وسكينة واطمئنانا وهم يواجهون الموت في سبيله لنقاء ونماء ولإيمان وثيق. قتلهم في الله أشهى من رحيق، فازوا من الدنيا بمجد خالد ولهم خلود الفوز يوم الموعد. ويستطيل الآخر حياته فيلقي قوت يومه من تمرات، يوم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قوموا إلى جنة عرضها الأرض والسماوات. يقول: لئن بقيت حتى آكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة. ثم يتقدم للموت فرحا مسرورا. آية المؤمن أن يلقى الردى باسم التغر سرورا ورضا، ليس يدنو الخوف منه أبدا، ليس غير الله يخشى أحدا. بلسم الحياة بلسم الحياة بلسم الحياة بلسم الحياة بلسم الحياة بلسم الحياة بلسم الحياة بلسم الحياة بلسم الحياة. ويلبس بلال رضي الله عنه أدرع الحديد ويسهر في الشمس يئن تحت وطأة صخرة عظيمة فوق رمضاء قاسية في يوم قائض في مكة، وأهل مكة أدرى بقيض مكة يراد على كلمة الكفر. ومن الميسور عليه أن يقولها لو أراد وقلبه مطمئن بالإيمان، لكنه ذاق حلاوة الإيمان فمزجها بمرارة العذاب والحرمان، فطغت حلاوة الإيمان على مرارة العذاب فأطلقها كلمات تتقطع لها قلوب معذبيه حنقا وغيظا، ليرغم أنوفهم بها قائلا: أحد أحد، لو وجدت أحفظ منها وأغيظ لكم لقلتها، هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي. وثبت فكانت العاقبة، فإذا به يعلو الكعبة فيصدح بالأذان ليرغم به من المشركين القلوب والآذان، حتى إذا ما حلت به السكرات قامت زوجه تقول: وابلالاه وحزنا، فيقول: وقد ذاق بلسم الحياة، بل وافرحاه وطرباه، غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبا. أرسلتها كلمات منك صادقة، بيضاء آذانها الأخلاد والقلل، بريقها وهي تهوي في مسامعهم بلاغة خشيت لألاءها المقل. وإذا بسيف الله خالد أبي سليمان فارس الإسلام وليث المشاهد رضي الله عنه يقول حين ذاق بلسم الحياة وخالط بشاشة قلبه: والله ما ليلة تهدى إلي فيها عروس أنا لها محب، أبشر فيها بغلام بأحب من ليلة شديدة البر كثيرة الجليد في سرية من المهاجرين، أنتظر فيها الصبح لأغير على أعداء الله، كأنما الموت في أفواههم عسل من ريق نحل الشفا، حدث ولا حرجا. حتى إذا ما حلت به السكرات قال: لقد طلبت القتل مضانة، فلم يقدر لي أن أموت إلا على فراشي، ولا والله الذي لا إله إلا هو ما عمل شيء أرجى عندي بعد التوحيد من ليلة بتها وأنا متترس والسماء تهلني، ننتظر الصبح حتى نغير على أعداء الله، لقد شهدت كذا وكذا مشهدا، وما في جسدي شبر إلا وفيه ضربة سيف أو طعنة رمح أو رمية سهم، وها أنا ذا أموت على فراشي كما يموت العير، لا نامت أعين الجبناء، عدتي وعتادي في سبيل الله. ثم لقي الله رضي الله عنه وأرضاه، الدم الزاكي جرى في عرقهم فاض مسكا وتندى عنبرا، فاسألوا عن كل نصر خالدا واسألوا عن كل عدل عمرا. وإذا بابن تيمية رحمه الله يدخل سجن القلعة ويغلق عليه الباب، فيبرز بلسم الحياة في تلك اللحظة عن الإيمان، فيقول: فضرب بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ما يصنع أعدائي بي؟ أنا جنتي وبستاني في صدري، أنا رحت فهي معي لا تفارقني، حبسي خلوة وقتلي شهادة وإخراجي من بلدي سياحة، إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، إنها جنة الإيمان. المحبوس من حبس قلبه عن ربه، والمأسور من أسره هواه، والله لو بذلت من القلعة ذهبا ما عدل ذلك عندي شكر نعمة الحبس، وما جزيتهم على ما تسببوا لي فيه من الخير. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. حاله: أنا لست إلا مؤمنا بالله في سري وجهري، أنا نبضة في صدر هذا الكون، فهل يضيق صدري؟ يقول تلميذه ابن القيم رحمه الله: وعلم الله ما رأيت أحدا أطيب عيشا منه قط، مع ما كان فيه من ضيق العيش وخلاف الرفاهية والتنعم وما كان فيه من الحبس والتهديد والإرهاق، ومع ذلك فهو من أطيب الناس عيشا، وأشرحهم صدرا، وأقواهم قلبا، وأسرهم نفسا، تلوح نظرة النعيم على وجهه. وكنا إذا اشتد بنا الخوف وساءت منا الظنون وضاقت بنا الأرض أتيناه، فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه فيذهب ذلك كله وينقلب انشراحا وقوة وطمأنينا. فسبحان من أشهد عباده جنته قبل لقائه، وفتح لهم أبوابها في دار العمل، فآتاهم من روحها ونسيمها وطيبها ما استفرغ قواهم لطلبها والمسابقة إليها. رجحوا حلما وخفوا همما، ونشوا صيدا وشبوا علما، علموا من أين يجتاح الشقاء، فأزاحوه وعاشوا سعداء. إنه بلسم الحياة. وإذا بآخر يحكم عليه بالقتل ويعلن عليه، فما يزيد على أن يفتر عن ابتسامة من ثغره نابعة من صدر مطمئن هادئ. يحكم عليه بالقتل ويعلن عليه ذلك القتل، فيفتر ثغره عن ابتسامة نابعة من صدر مطمئن هادئ، واثق بموعود الله كما يحتاب. فيقال له: ما تنتظر؟ قال: أنتظر القدوم على ربي، لقد عملت لهذا المصرع 15 عاما، وإني لأرجو الله أن تكون شهادة في سبيله، فوالله إني أرى مصرعي ولكن أغد إليه الخطى، وتالله هذا ممات الرجال، فمن رام موتا شريفا فذا. وآخر كان يعيش حياة الضياع والحرمان والتعاسة وعدم المبالاة، فيمر على مسجد بعد صلاة المغرب وإذا بمتكلم يتكلم فيه حول قول الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فألقى سمعه وقلبه وصار في حالة من الذهول، سمع مصيره ومآله ولا عدة له، تذكر أيامه السوداء البائسة ووقوفه بين يدي ربه لا تخفى على الله منه خافية. استفاق قلبه، استيقظ إيمانه، تغلغلت الموعظة إلى سويداء قلبه، اندفع يبكي وينتحر ويقول: أتوب إلى الله، أتوب إلى الله، غفرانك يا رب، رحمتك يا أرحم الراحمين. بادر واغتسل وصلى صلاة المغرب وذهب إلى هذا الداعية المتكلم، فقص عليه قصته وأوصاه الداعية بوصايا وسأل الله له الثبات. أقبل على تنفيذ هذه الوصايا إقبال الظامئ على الماء البارد في اليوم القائض. يقول هذا التائب: وقد ذاق ذلكم البلسم، والذي لا إله إلا هو ما نمت تلك الليلة من فرحي بالهداية والإقبال على الله، وتالله لقد حفظت القرآن في 4 أشهر عن ظهر قلب. صلح حالي وانشرح بالي وذهبت همومي وهمومي. تراه طلق المحيا بشوشا يختم القرآن في كل